إذا هذا يعتبر ضلالة. أخي يقول من قال لا يقاتل إلا مع نبي هذا يعتبر ضلال وزير، فهذا تعطيل جاهد في سبيل الله، فصاحب هذه المقالة يعتبر مبتدعا.